قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى ولا يكاد يسيغه ويأتيه ذلك هو الضلال.